حتى لا تمل القلوب، لأن القلب يعني يمل كما يمل البدن، وكما أن القيام بمجهود بدني يحتاج إلى ساعات راحة حتى يستطيع أن يواصل المجهود البدني، فكذلك أيضا المجهود الذهني والعقلي وكذا في التعلم والقراءة يحتاج أيضا إلى فترات راحة حتى يستعيد يعني العقل والقلب يعني نشاطه، ويستطيع أن يعاود المواصلة. فهذه الراحة إذن ضرورية من أجل المواصلة، وإلا فإن الإنسان إذا لم يكن له أي يعني فترات استراحة وكذا فيعجز عن المواصلة، وربما توقف نهائيا ولم يستطع الاستمرار والمداومة. وورد في ذلك يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار نذكر بعضا منها تؤيد يعني هذا المعنى الذي ذكره المؤلف. منها حديث حنظلة الأسدي رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول حنظلة رضي الله عنه يعني لقيت أبا بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. أو حنظلة لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال له أبو بكر كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة ونرى النار بأعيننا من يعني تأثرنا بتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. المعافسة هي يعني تأتي بمعنى الانشغال والمداعبة المزاح كذا، فانشغلنا يعني بالأزواج والأولاد والضيعات، الضيعات اللي هي زي المزارع يعني الأراضي الزراعية وكذا، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قال فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنهما حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن كنتم تدومون على ما تكونون وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. يعني لو كنتم تدومون يعني طيلة الايه 24 ساعة على ما تكونون عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر و يعني تعلق القلب بالآخرة و يعني رجاء الجنة والخوف من النار، لو استمر يعني استمر أمركم على هذه الحال يعني الإيمانية المرتفعة طيلة الوقت لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات، يعني قال ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الحديث في صحيح مسلم. فطبعا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة ليس المقصود كما يعني يقول بعض الجهال وكذا ساعة لربك وساعة لقلبك وكذا، ما يقصدون بها يعني الإنسان يقضي ساعة في الحلال وساعة في الحرام والعياذ بالله تعالى، يعني وهذا من تحريف يعني الكلمة عن مواضعه، وليس هذا هو المقصود، ولكن كما يتضح يعني من سياق الحديث أن المقصود ساعة في يعني أعلى درجات كمال الإيمان يعني يقضيها الإنسان في ذكر الله تعالى وفي حضور مجالس العلم ومجالس الوعظ وترق فيها القلوب وتبكي فيها الأعين وكذا، لكن لا يعني لا يمكن أن يستمر الإنسان طيلة يعني الوقت بهذا المستوى يعني العالي من الذكر يعني وحضور القلب وكذا. فالساعة الأخرى يقضيها فيما أباح الله تعالى. يعني الساعة الأخرى ماذا قال فيها حنظلة؟ قال: عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. الساعة الثانية يكون منشغلا فيها يعني بأمور الزوجة والأولاد وحوائج الزوجة والأولاد والضيعات، إذا عنده أرض يعني زراعية يعمل فيها أو يزرعها وكذا، ينشغل يعني بقوته وكسب المعاش وكذا. يبقى إذن هذه هي طبيعة الساعة الثانية في ما أباح الله سبحانه وتعالى، وفي القيام بحقوق الأسرة وطلب الكسب الحلال وكذا. فإذا هذا المقصود بقوله ساعة وساعة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. التخول اللي هو إيه؟ يعني جعل وقت بين الموعظة والموعظة، يعني عدم المتابعة، متابعة المواعظ في كل الأوقات يعني باستمرار، وإنما يجعل يعني للموعظة مواقيت محددة يعني متباعدة، ولا تكون المواعظ يعني متتابعة حتى إيه لا يسأم وحتى لا يمل. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يعني علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وروّوهم من الأشعار ما يحسن، أو كما قال يعني رضي الله عنه. فأوصى يعني بتعليم الأولاد السباحة والرماية وركوب الخيل وتروية، أن يعني يعلم الأشعار ويعلم رواية الأشعار الحسنة المشتملة يعني على الحكمة والكلم النافع. وكذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: أغيث القلوب فإن القلب إذا أكره عمي، فإن القلب إذا أكره عمي. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم قلبي من اللهو المباح ليكون أقوى لي على الحق. إني لأستجم قلبي من اللهو المباح، يعني يريح قلبه وكذا، وله فترات استجمام يعني في اللهو المباح، ليكون أقوى لي على الحق، ليستعين يعني بفترات الراحة على مواصلة يعني الجد والنفع. كذلك أيضا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه. قال: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه. وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال حسن جميل. يقول يعني تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه، فإذا مللتم يعني شق عليكم ذلك وأخذتم يعني قدرا اكتفيتم به، فحديث من أحاديث الرجال حسن جميل. تحدثوا بأحاديث من تلك الأحاديث التي يتحدث بها الرجال، يعني وقولوا بحديث من أحاديث الرجال يعني أحاديث أيضا فيها نفع، يعني فيها حديث يعني فيها تسلية وحديث شيقة ومسلية وكذا، لكن في نفس الوقت تكون حسنة جميلة، ليس فيها يعني فحش ولا فيها شيء محرم. وجاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله، وأبوه يعني أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه. قال أبو سلمة: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين. قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، يعني لهم يعني لا هذا ولا هذا، يعني لهم منحرفون يعني منساقون وراء يعني الباطل والشهوات المحرمة وكذا، ولا كانوا متماوتين يعني منقطعين للعبادة يعني للصلاة والصيام وكذا ليل نهار مثلا في إطراق رأس وكذا، وعدم يعني تحدث بشيء من أمور الدنيا وكذا، فلم يكونوا يعني أيضا بهذه الطريقة، يعني لا كانوا منحرفين يعني في الشهوات المحرمة وكذا، ولا كانوا متماوتين يعني منقطعين عن الناس ومنعزلين كالرهبان وكذا، يعني لبعض العبادات يعني البدنية التي تكون بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى طيلة الوقت. وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم، بقية كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن يقول: وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم. كانوا يجلسون مجالس يتناشدون فيها الأشعار، والأشعار التي فيها الحكمة وفيها المعاني الطريفة وكذا، ويذكرون أمر جاهليتهم، يعني يضحكون على ما كانوا يفعلون في أيام الجاهلية، ويشكرون الله تعالى أن نجاهم يعني مما كانوا عليه من عادات ذميمة وأخلاق يعني سقيمة، وكيف تحولوا عن هذه الأمور إلى الإسلام. فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه، يعني ظهر عليه الغضب يعني، وبرزت يعني عيناه كذا، اشتعلت يعني غضبا على الدين أو كذا، إذا انتهكت يعني حرمات الدين. كانوا يعني رجالا، وإذا جد الجد يعني كانوا من يعتمد عليهم في نصرة الدين والدفاع عن الدين، وإن كان هذا لا يمنع أنهم كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون أمر الجاهلية وكذا. طبعا يعني إذا جئنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا الباب، يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي يعني بعض الأوقات في مثل هذه الأمور المباحة التي فيها ترويح عن النفس وكذا، ومع مراعاة أن هذه الأمور يعني بالنية الصالحة تنقلب يعني إن شاء الله إلى عبادة وإلى باب من أبواب الأجر مع النية الصالحة، ومن ضمن النوايا الصالحة التي يستحضرها المسلم أنه يستعين بها بفترات الراحة يعني على طاعة الله تعالى، ويتقوى بها على الإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتسابق مع عائشة رضي الله عنها، سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته مرة وسبقها مرة صلى الله عليه وسلم، وقال هذه بتلك. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيبتسم معهم إذا ضحكوا. كانوا إذا ضحكوا يعني يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأذن لهم بهذا الحديث ويجلس معهم في هذه المجالس التي يتحدثون فيها عن قصص الجاهلية وينشدون الأشعار. كان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجالس ويستمع إليهم ويبتسم ويسمح لهم يعني بالضحك في هذه المجالس. وكذلك أيضا يعني جاء أن عائشة رضي الله عنها كان لها يعني لعب من العهن، يعني تلعب بهن لعب يعني من الصوف وكذا تلعب بهن. وجاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح. السهوة اللي هي إيه؟ زي تجويف في الجدار وعليه يعني ستارة زي الدولاب كده، يعني مثل الدولاب أو حافظة الثياب يعني. فكان سهوة زي تجويف كده في الجدار ومستور بستر، فجاءت الريح فكشفت إيه هذا الستر يعني وأزاحته، عن بنات لي لعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت بناتي يعني عرائس، يعني كده على صورة البنات كانت ايه تلعب بهن. فقالت: ايه بناتي؟ ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، رقاع قطع أقمشة كده يعني مشكل على شكل جناحين للفرس. فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إيه بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. حديث في سنن أبي داود. كذلك يعني هناك نماذج كثيرة أيضا لمزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نوع من الترويح عن النفس وعن الآخرين وكذا. من ذلك يعني نذكر بعضا من هذه المواقف، يعني منها أن صهيبا الرومي رضي الله عنه كان كثير المزاح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصهيب يأكل تمرا وبه رمد. كان صهيب يأكل تمرا وبه رمد، تعرفون رمد يعني في عينه، ويأكل تمرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتأكل التمر وبك رمد؟ قال: لا تأكل. يمازحه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتأكل التمر وبك رمد؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أمضغ على الناحية الأخرى. إنما أمضغ على الناحية الأخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الصحابة الذين كانوا مشهورين يعني بكثرة المزاح، كان هناك بعض الصحابة معروفين يعني بكثرة المزاح وكذا، منهم نعيمان البدري رضي الله عنه. نعيمان البدري رضي الله عنه كان يعني رجلا مزاحا يعني كثيرا المزاح. جاء في سيرته رضي الله عنه أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأناخ ناقته بفنائه. أعرابي جاء وأناخ ناقته بفناء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لنعيمان: لو عقرتها فأكلناها فإنا قد قرمنا من اللحمة. يعني لنا مدة لم نأكل لحمة، لو عقرت لنا هذه الناقة، ناقة الأعرابي، فأكلناها. يعني مزاح ثقيل يعني شوية، يعني فيه لو نحرت لنا هذه الناقة فأكلناها. ففعل فعقر ناقة الأعرابي وأخذها، يعني أخذ يقطعون لحمها وكذا. فخرج الأعرابي فصاح: وعقراه يا محمد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا؟ قالوا: نعيمان. فأتبعه يسأل عنه حتى وجده قد دخل دار ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، واستخفى تحت سرب لها فوقه جريد. فأشار رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيثه، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: الذين دلوك لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أمروني بذلك. فاللي دلوك على مكاني هم الذين أمروني بذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن وجهه ويضحك، ثم غرمها للأعرابي. يعني دفع قيمة الناقة، يعني غرم قيمة الناقة للأعرابي. النبي النعمان قال: الذين دلوك على مكاني هم الذين أمروني بهذا. اللي دلوك على مكاني هم الذين من راح اختبأ يعني في سرب وكذا. فغرم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيمة الناقة للأعرابي واسترضاه وكذا. نعم. ومن مزاح يعني نعيمان أيضا رضي الله عنه أنه كان لا يدخل المدينة يعني طرفة، يعني طعام جديد أو شيء يعني نفيس كذا يعني لا يوجد غير متوفر يعني في المدينة، نوع جديد من الطعام كذا يعني غريب أو غير متوفر في المدينة، إلا اشترى منها ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا أهديته لك، فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها أحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطي هذا ثمن متاعك. يأخذ البضاعة ويديها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه هدية لك يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ويأكلها، وبعد ما يأكلها النبي يجي صاحب البضاعة يطلب ثمن بضاعته فيأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعطي هذا حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم تهده لي، فيقول إني والله لم يكن عندي ثمن ولقد أحببت أن تأكله، قال والله لم يكن عندي ثمنه وقد أحببت أن تأكله، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويأمر لصاحب الطعام بثمنه. وروى الترمذي في الشمائل يعني أن امرأة عجوزا، قصة مشهورة يعني، قالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز أو لا تدخلها عجوز، فولت تبكي، ولت المرأة تبكي، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أثمر. و يعني مازح النبي صلى الله عليه وسلم أنسا رضي الله عنه، أنس يعني خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذا الأذنين، قال يا ذا الأذنين، فالتفت يعني أنس وكذا، ف يعني استغرب أنه المقصود يعني يقول يا ذا الأذنين يعني يا صاحب الأذنين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من أحد إلا وله أذنان، يعني أذنان ليس بهما يعني شيء متميز عنه ولا شيء يعني مجرد، فقال يا ذا الأذنين، ما من أحد إلا وله أذنان يعني، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خارج في غزو، فقال يا رسول الله احملني، قال احملني يا رسول الله يعني أريد ناقة يعني أقاتل عليها وأخرج عليها في المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة، وقال أريد ناقة أقاتل عليها، فقال إنا حاملوك على ولد الناقة، قال الرجل وما أصنع بولد الناقة، وما أصنع بولد الناقة يعني ولد الناقة صغير ما أستطيع أخرج عليه كده، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تلد الإبل إلا النقة، هي الناقة هي ولد الناقة يعني سواء كبيرة ولا صغيرة هي ولد الناقة، يعني هو الرجل تخيل من ولد الناقة يعني ناقة صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد ناقة كبيرة وأراد يعني أن يمازحه بهذا. ومن مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل البادية اسمه زاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، هذا أيضا رواه الترمذي في الشمائل عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية اسمه زاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، وكان زاهر هذا رجلا دميم الخلقة يعني، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا أرسلني، فيقول زاهر يقول من هذا أرسلني، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء من الخلف و يعني وضع يده على عيني زاهر بحيث يعني لا يرى وكذا، فجعل يقول من هذا أرسلني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد، فعرف يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يعني يلصق ظهره يعني بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وكذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله لست بكاسد. نعم، كاسد اللي هو البضاعة الكاسدة، يعني اللي هي الغير مرغوب فيها، يعني البضاعة التي لا تربح يعني، وغير مرغوبة فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في السوق يعني، قال: من يشتري هذا العبد؟ قال: إذا تجدوني كاسدا، يعني سيكون نعم غير مرغوب فيه يعني، ولا أحد يرغب في شرائه وكذا. يعني هذه بعض النماذج يعني، في الحقيقة نماذج يعني كثيرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي أصحابه. وهنا أيضا تعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل، كل لهو باطل غير تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بسهم. يعني كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل، إلا تأديب الرجل لفرسه، ترويض الفرس يعني وتدريبه، وملاعبة الإنسان لأهله لزوجته، ورميه بسهمه الرماية. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الباطل من الأعمال هنا ما ليس فيه منفعة ولم يكن حرام. يعني ليس معنى له باطل أنه حرام، قل لا، الباطل هنا يعني ليس فيه منفعة ولم يكن حراما، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع. يعني له بغير هذه الأمور الثلاثة باطل، يعني لا نفع فيه، وإن لم يكن حراما بل هو مباح، ويرخص فيه لمن لا يعني يستطيع أن يصبر دائما على ما فيه يعني النفع. وقال ابن العربي مالك رحمه الله: ليس مراده بقوله باطل أي أنه حرام، وإنما يريد به أنه عار من الثواب، وأنه للدنيا محض لا تعلق له بالآخرة، والمباح منه باطل. فالباطل هنا بمعنى إيه؟ مباح، عار من الثواب، يعني ليس فيه ثواب أو أجر، ولكن إيه؟ ولكنه مباح، ليس فيه إثم أيضا في نفس الوقت. فيعني لا أحد يعني القصد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ذم له يعني المباح، ولكن غاية ما في الأمر أنه لا ثواب فيه. هذا طبعا على افتراض أنه خلى من إيه؟ من النوايا، يعني لأن المباحات يمكن أن تقلبها النية إلى طاعة أو تقلبها النية إلى معصية. يعني الأصل في اللهو ما عدا هذه الأمور الثلاثة، يعني هذه الأمور الثلاثة من اللهو المستحب يعني الذي فيه إعانة على الخير، لكن ما عداها من اللهو هو من الأمور المباحة التي لا ثواب فيها إذا تجردت عن النية. لكن في نفس الوقت يمكن للإنسان أن يحول أي شيء مباح بالنية الصالحة إلى طاعة، أو بالنية السيئة إلى معصية، إذا كان يستعين به أو يتوصل به إلى شيء حرام يكون معصية، وإذا كان يستعين به أو يتوصل عن طريقه إلى شيء يعني من أبواب الخير فيكون مستحبا ومشروعا. فهنا يعني المؤلف يقول يعني: خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك. يعني ليكن لك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم، من كتب المحاضرات، من كتب المحاضرات كتب الثقافة العامة، ومثلها أيضا يعني الأخبار ومتابعة يعني أحوال العالم وأحوال السياسية وكذا، مثلا من صحيفة أو من موقع مثلا على الإنترنت أو شيء من هذا القبيل أو كذا. إذا الإنسان يعني طالع الأخبار أو طالع بعض المحاضرات العامة أو الثقافة العامة، يقول فهذا يعني لا بأس به، وهو مما يعني يوصي به المؤلف، لأنه يعين على المواصلة إن شاء الله في طلب العلم والمواصلة في الانتفاع بالوقت. فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. لكن طبعا التوازن يعني في مطلوب، يعني لأن طبعا الفصل السابق عندنا كان عن أهمية الوقت والاستفادة بالوقت وكذا، فينبغي أن يكون الأساس يعني أن الإنسان يستفيد بوقته ويحرص على أن يكون معظم الوقت في الأعمال الجادة النافعة المفيدة وكذا، وفي نفس الوقت يكون هناك يعني فترات للترويح، لكن لا يبالغ في موضوع الترويح والمزاح بحيث يصبح هو الأصل ويصبح يعني العبادة وطلب العلم لها فضلات الوقت يعني، وينقلب الأمر يعني. لكن الذي ينصح به المؤلف هنا أن يكون الأساس يعني الإنسان يكون وقته يعني في جد وفيما ينفعه في أمر دينه ودنياه وكذا، ولا بأس أن يجعل فترات ويحاول يعني أن يحصر يعني وقتها بحيث لا يتوسع في هذا الأمر على حساب ما هو أهم وأنفع. ونقل يعني قول معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا يؤيد ما ذكرنا، معاذ رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي، يعني أحتسب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى في النوم مثل ما أحتسب الأجر والثواب في قيام الليل. يعني هو ينام جزءا من الليل ويقوم جزءا من الليل، ويقول أحتسب الأجر والثواب في النوم مثل ما أحتسب الأجر والثواب في القيام. لماذا؟ لأنه ينوي بهذا النوم أن يستعين به على قيام الليل وعلى غير ذلك من العبادات النافعة التي يريد أن يقوم بها في بقية يومه ووقته. فإذا كان الإنسان ينام بغرض الاستعانة بهذا النوم حتى يريح بدنه ويستطيع أن يواصل العبادة ويواصل طلب العلم والتعليم وكذا، يبقى إذا بهذه النية يكون الإنسان مأجورا على النوم مثل ما يؤجر على القيام. وكذلك في المقابل أيضا، لو أن إنسانا ينام بنية الاستعانة على عمل محرم حتى يستيقظ نشيطا ليقوم بأعمال محرمة، فهنا يكون النوم هذا إثما، يأثم بهذا النوم إذا الإنسان ينوي بهذا النوم الاستعانة على المحرم وتقوية بدنه وتنشيطه على الأمر المحرم وهكذا. فعلى حسب النية يعني، فإذا الإنسان نام بنية تقوية البدن على الطاعة وعلى العمل الصالح وكذا فيكون مأجورا بهذا. ونقل يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر أن من الحكم التي لأجلها نهي عن الصلاة في بعض الأوقات، تعلمون أن الصلاة نهي عنها في بعض الأوقات، هناك يعني ثلاثة أوقات مضيقة ووقتان موسعان. الأوقات الضيقة اللي القصيرة اللي وقت طلوع الشمس وقت الزوال وقت غروب الشمس، وقت طلوع الشمس وقت الزوال عندما تصبح الشمس في كبد السماء ومنتصف السماء، وقت غروب الشمس، أي ثلاثة أوقات صغيرة، ووقتان طويلان واسعان اللي هما من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن من حكم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أنها فرصة لتنشيط البدن يعني والاستعداد لمواصلة الصلاة، وأن النفس تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، فهذا يجعل الإنسان يعني عنده نشاط أكثر لمواصلة الصلاة وعنده رغبة في مواصلة الصلاة إذا يعني منع منها في بعض الأوقات ثم أذن له فيها، فيكون أنشط لصلوات النوافل فيما بعد هذه الأوقات. هذا طبعا أحد الحكم يعني، ولا مانع من تعدد يعني الحكم. هناك حكم أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن المشركين يعني يسجدون للشمس أو للشيطان في هذه الأوقات، وأن النار تسجر في وقت الزوال، فعباد الشيطان وعباد الشمس وكذا يسجدون في هذه الأوقات لها، وكذلك أيضا في وقت الزوال تسجر النار والعياذ بالله تعالى وكذا. هذه يعني بعض الحكم، ومن ضمن الحكم أيضا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه منع الإنسان من الصلاة في بعض الأوقات حتى يتقوى يعني وينشط للصلاة في بقية الأوقات. وتكلم عن موضوع العطل الأسبوعية وقال يعني ذلك كان من هدي العلماء يعني سلفا وخلفا أن يجعلوا عطلا في أيام الأسبوع، يعني لا يكون أيام الأسبوع كلها دراسة، بل يكون هناك بعض الأوقات يكون فيها عطلة يعني واستراحة من الدراسة حتى يعني يجدد طالب العلم نشاطه ويأتي بعد هذه العطلة وهو يعني أنشط وأقوى على الصبر على التعلم. ويقول يعني معظم العلماء يعني كانوا يجعلون أيام العطلة يوم الجمعة ونصف يوم في الخميس، يعني نصف يوم راحة ويوم الجمعة كله راحة، وبعضهم يجعل العطلة يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، ويعني وبعضهم في غير ذلك. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن الشيخ السعدي شيخه يعني كان يجعل العطلة يوم الثلاثاء ويوم آخر أظن الجمعة، يمكن الجمعة والثلاثاء تقريبا، فكان يجعلهم يعني أيام راحة من الدروس وبقية الأيام فيها دروس يعني مستمرة وكذا. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأمر في ذلك يعني ليس فيه توقيف يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار أوقات العطلة وكذا، يعني يرجع الأمر إلى تقدير كل مدرس حسب يعني ظروف الطلاب وحسب ظروف أوقاتهم وكذا، لا بأس يختار يعني بعض الأيام يجعلها راحة من الدروس حتى النفوس يعني تنشط وتكون أقدر على المواصلة. يعني لو كانت الدروس يومية مستمرة ليس فيها توقف أبدا فالنفوس تمل يعني ولا تستطيع المداومة. وذكر أيضا أنه ينبغي أن يكون في عيدي الفطر والأضحى يكون هناك عطلات أيضا أطول بعض الشيء، يعني يقول من يوم إلى 3 أيام عطلة بمناسبة عيد الفطر وعطلة بمناسبة عيد الأضحى وكذا، أيضا من أجل يعني تجديد النشاط وكذا، وطبعا أيضا على سبيل يعني الاقتراح وكذا، وتقدير يعني المدة يرجع فيه إلى يعني المعلم وحال المتعلمين وكذا، لكن المبدأ نفسه يعني مشروع ومعمول به عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، مبدأ يعني جعل أيام عطلة بغض النظر عن تحديد هذه الأيام ومدتها ووقتها وكذا، لكن مبدأ وجود أيام عطلة هذا مبدأ يعني معمول به ويقتدى فيه بالسلف الصالح رضوان الله عليهم، وأنه مما ينشط النفوس على مواصلة التعلم. طيب نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر. إذا كان في سؤال أو شيء، وهنا كان في سؤال يعني عن الدرس في الدرس الماضي عن قول المؤلف يعني نصف الجهل يقال وأظن. نصف الجهل، المؤلف يقول نصف الجهل كلمة يقال وكلمة إيه أظن. شرحنا يعني هذا، لكن يعني نريد أن نؤكد يعني على أن الذي يظنه يعني المؤلف هنا أن الإنسان يتسرع في الفتوى بدون تأكد يعني من صحة المعلومة، يعني يكون غير متأكد مثلا من وجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وكذا، يقول لك يعني يقال أو يعني أظن أن هناك حديثا يحرم هذا الأمر وكذا، وهو بإمكانه أن ينتظر حتى يبحث ويتأكد من وجود هذا الحديث أو عدمه قبل أن يتسرع في الجواب وكذا، فينبغي الإنسان ألا يتسرع. لكن هنا يعني تنبيه، وهو الفرق بين يعني كلمة يقال وأظن أو كذا في الإخبار مثلا عن وجود حديث أو صحته، أو مثلا الإخبار عن نسبة قول إلى العالم الذي قاله أو كذا، فهذا الأمر فعلا يعني لا يتسرع فيه الإنسان، وينبغي أن ينتظر ويراجع ويتأكد ولا يقول يقال كذا أو أظن كذا. هذا يختلف عن نوع آخر وهو المسائل الاجتهادية، يعني المسائل التي فيها مجال للاجتهاد والبحث، يعني لو إنسان فعلا درس الموضوع وقرأ ما فيه من الأحاديث ومن الأقوال العلماء واختلافات الفقهاء وكذا، وفي النهاية مثلا يعني لم يتأكد عنده ترجيح لأحد الرأيين، مثلا البعض العلماء حرم شيئا والبعض أباحه، هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، هناك مناقشات مثلا طويلة بينهم، أحيانا يكون العالم أو طالب العلم يعني قرأ في هذا الموضوع وبحث فيه، لكن في نهاية الأمر يعني لم يصل إلى يعني اعتقاد جازم في هذا الأمر، فهل يتوقف يعني تماما عن الجواب في هذا الموضوع، أو أنه يمكن أن يقول مثلا أظن يعني أن الراجح كذا أو يبدو لي أن الصواب فالصحيح يعني أنه لا بأس في هذه الحالة أن الإنسان يقول أظن كذا أو يقال كذا إذا كان في مسائل يعني اجتهادية ويكون يعني بذل فيها الجهد، يعني ما يكونش الأمر أنه يخوض في شيء لا يعلمه، ولكن يكون يعني بذل الجهد وحاول وقرأ واطلع على المناقشات ولكن لم يجزم يعني برأي معين، فيمكن في هذه الحالة أنه يقول يعني أظن أن الصواب كذا أو الصواب من وجهة نظري أو كذا. هنا لا حرج إن شاء الله في استعمال هذا المصطلح. وجاء يعني عن بعض السلف رضي الله عنه، أظن يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال إيه، الجاهل يجزم والعالم يشكك. بعض السلف قال إيه، الجاهل يجزم والعالم يشكك، يعني دائما الجاهل يجزم يبت في الموضوع لقلة يعني اطلاعه، فيحسب أن الأمر محسوم يعني أنه ليس هناك أي احتمال لرأي آخر، يعني هو خلاص ما سمع إلا رأيا واحدا في هذا الموضوع ولا يعرف غيره وكذا، فيبادر إلى الجزم والتأكيد ويقول لك هذا الشيء حرام وكذا، يعني ويجزم يعني بشدة وباطمئنان. والعالم يشكك يعني من كثرة اطلاعه أحيانا وكذا، يكون مثلا مسألة مشهور بين الناس أنها حرام لكن اطلع على أقوال أخرى ولهم استدلالات ومناقشات وكذا، فتجده يشكك، يعني يكون جوابه مثلا يقول لك يعني يبدو لي أن الراجح التحريم مثلا أو كذا أو الأحوط كذا ولا ينبغي، واستعمل عبارات يعني فيها نوع من عدم الجزم بسبب سعة علمه، فيكون هذا الأمر يعني محمودا إن شاء الله، يعني ليس الذم يعني القول يقال أو أظن أو كذا ليس ذما يعني مطلقا، ولكن ذم لها في بعض الحالات التي يكون فيها نوع من التسرع في الفتوى وعدم مراجعة يعني الموضوع والبحث فيه جيدا قبل الخوض فيه، لكن لو بعد الخوض وكذا ومسألة فيها مجال اجتهاد والإنسان يعني غير جازم ممكن أنه يقول أظن أو يقول يبدو لي أو كذا. نعم. نعم. أخونا يقول يعني لو إنسان مثلا علمه قليل وكذا وسأله شخص عن مسألة وهو غير متأكد فيقول يعني أظن كذا، هو هذا الذي يعني ينهى عنه المؤلف هنا، يقول إذا كان إنسان يعني قليل العلم وغير متأكد من الموضوع فلا ينبغي له أن يتسرع ويجيب الآخرين، يقول مثلا يقول لا أدري واسأل مثلا من يعلم جواب أو كذا، أو يقول له انتظر مثلا حتى أسأل لك وأتيك بالجواب أو أبحث لك وأتيك بالجواب، ويبحث عن الموضوع أو يسأل ثم يأتيه بالجواب، يعني هو هذا الذي كان ينهى عنه. كثير من المعلومات الخاطئة شاعت بين المسلمين بهذه الطريقة، تجد شخصا غير متأكد من الموضوع ولا بحث فيه ولا قرأ فيه بقدر كافي ولا هو مؤهل يعني للخوض فيه، وحصل أنه سمع موضوع من زمان ومشتبه عليه، فيجي يقول أظن كذا ويقال كذا ويبدأ الناس يتناقلون هذا الكلام بدون تأكد وبدون تحري، فتتداول المعلومات الخاطئة بين الناس يعني. فالقصد أنه إذا كان موضوع يعني عدم التأكد هذا ناشئا عن عدم البحث وعدم المراجعة، عليه أن يبحث ويراجع ويتأكد قبل أن يتسرع بالجواب يعني. لكن إذا بحث وتحرى ومسألة فيها مجال الاجتهاد ولم يترجح عنده رأي وكذا ممكن. هذه إحدى الأخوات تسأل يعني عن يعني مشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى مثلا في بعض الأحيان أو مرة في الأسبوع أو كذا، ما حكم ذلك؟ فالجواب يعني أن الموسيقى يعني سماع الموسيقى هذا من اللهو المحرم الذي يعني لا يصح أن يسمعه المسلم. قلنا يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة ليس المقصود به ساعة في الحلال وساعة في الحرام، إنما القصد إيه؟ ساعة في الطاعة والعبادة وساعة في الأمور المباحة والموسيقى ومشاهدة الأفلام، يعني ليست من هذا الباب. طبعا بخصوص موضوع مشاهدة الأفلام، يعني مشاهدة الأفلام حسب يعني نوعية هذا الفيلم، يعني إذا كان يخلو من مناظر يعني محرمة ويخلو من الموسيقى، أو عندما تأتي الموسيقى وكذا يتم خفضه، والصور ليس فيه صور يعني محرمة، نساء عاريات نساء كذا، فإذا يعني خلى من هذا، وهذا يعني من أصعب ما يكون يعني، لكن إذا وجد بعض الأفلام يعني وثائقية ولا أفلام مثلا كذا يعني، وتأكد الإنسان من خلوها من هذه المناظر المحرمة وكذا، وإذا جاء مثلا موسيقى يخفض الصوت وكذا، فيكون حلالا. لكن إذا كان فيها يعني مناظر محرمة أو فيها موسيقى أو كذا فتكون حراما يعني. طيب. نكتفي. سؤال تفضل. نعم. بخصوص لعب كرة القدم، يعني حكم لعب كرة القدم، يعني الجواب يعني أن كرة القدم الألعاب المباحة، لكن بشروط، يعني بشروط، ومن هذه الشروط أنها يعني لا تشغل عن واجب ولا توقع في محرم، يعني لا تشغل عن الصلوات مثلا وأوقات الصلوات، لا تشغل عن واجبات، ولا توقع في حرام مثل التباغض والعدوان. أحيانا بعض مسابقات كرة القدم يعني تنقلب خصومات وسباب وعداوات، فإذا كان كذلك فتحرم لهذا السبب. والشرط الثالث ستر العورة، والشرط الرابع الخلو من المقامرة، ما يكونش فيها يعني جوائز بطريقة فيها مقامرة، يعني كل فريق يدفع واللي يكسب يأخذ ما دفعه الآخرون ويفقد ما دفعه وكذا، فإذا توفرت هذه الشروط فيكون حلالا إن شاء الله. تقول ملابس يعني ساترة للعورة، ولا تشغل عن واجب، ولا توقع في حرام، ولا يكون فيها مقامرة، إن شاء الله تكون حلالا بإذن الله. هو موضوع يعني شائك شوية، موضوع يعني حد العورة، يسأل إذا كان فريق يلعب مع فريق آخر مثلا، قد يكون الفريق المنافس مثلا يلبسون شرطات قصيرة يعني تكشف عن جزء من الفخذ أو كذا، وطبعا هناك خلاف فقهي طويل يعني بين الفقهاء، موضوع الفخذ، هل الفخذ عورة أو ليس بعورة أو كذا، يعني مثل هذه الأمور يعني. طبعا إذا كان بالإمكان يعني نصحهم ستر يعني الفخذ كاملا، يكون الشرط يعني طويلا الى الركبه، يعني الركبتان لا تدخلان في العوره، يعني الركبه نفسها لا تدخل في حد العوره، انما العوره اللي ما بين السره والركبه للرجال، فاذا كان الشرط يعني اقصر من ذلك، يعني خاصه الجزء الادنى من الفخذ اللي هو القريب من الركبه، يعني بعض الفقهاء ايضا يعني توسط في هذا الباب وقال مسألة أن الفخذ عورة أو ليس بعورة، قال أن الفخذ يعني من الجزء القريب من الركبة فهذا يكون يعني معفوا عنه، يلحق بالركبة وكذا، والجزء القريب يعني من أعلى الفخذ وكذا هذا يكون يعني من العورة، فإذا كان يعني البادي مثلا جزء صغير كذا يعني القريب من الركبة كذا، فهذا يعني قد يعفى عنه إن شاء الله، يعني خاصة إذا كان فريق غير مسلم مثلا، وهذه المباراة يعني فيها نوع من تأليف القلوب، ويعني تكون إن شاء الله وسيلة يعني ترغيب في الإسلام وتعريف للمسلمين وكذا، ممكن إن شاء الله يغتفر هذا الأمر بإذن الله. نعم. غروب الشمس. إنها تغرب بين قرني شيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وإن المشركين يسجدون لها حينئذ أو كذا. هو السؤال عن ماذا؟ الشيطان له قرنان. نعم الشيطان له قرنان، يعني كما يستفاد من هذا الحديث، وكأن الشيطان يقف يعني بطريقة ما، يعني بحيث تبدو صورة الشمس يعني كأنها تطلع من بين قرنيه أو تغرب من بين قرنيه. ليس معنى هذا أن حجم الشيطان يعني أكبر من الشمس مثلا أو كذا، ولكن هو نوع من التخييل. يعني زي لو لعل بعضكم لو يلاحظ بعض الناس يتلاعبون يعني في الصور الفوتوغرافية وكذا، خاصة الشمس مثلا وقت الغروب أو كذا، ممكن واحد مثلا يعمل كفه هكذا ويقف مثلا الشخص من بعيد يصوره، فتطلع الشمس والشمس خلفه، تطلع في الصورة كأنها يعني بين كفيه أو شيء. يعني ممكن نوع من يعني مثلا لو الشمس من بعيد تبدو صغيرة يعني، فهو الشيطان كأنه يعني يقف يعني في طريق الشمس وكذا بكيفية ما، بحيث يعني تبدو صورة الشمس كأنها تطلع بين قرنيه أو تغرب بين قرنيه، حتى إذا جاء من يسجد للشمس في هذا الوقت فيصبح كأنه يسجد للشيطان، يعني هو يقف في طريق الشمس بحيث الناس وهم يسجدون للشمس، المشركون وهم يسجدون للشمس يصبحوا كأنهم يسجدون له، والعياذ بالله تعالى. أنه يعني الشيطان يحب أن يعبد من دون الله وأن يسجد له والعياذ بالله، فيستغل يعني سجود الناس للشمس فيقف في طريقهم حتى يعني كأنه يسجد له والعياذ بالله. نعم هذا القصد. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.